اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وحل السحر عن المسحورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أطلق أسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء ومردا غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم اللهم زيننا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرضين يا من لا يرد أمره يا من لا يهزم جنده سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الظالمين وارزقنا اللهم الصلاة فيه فاتحين منتصرين بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم قو شوكة المسلمين. اللهم عليك بكل الكافرين. اللهم وأذقهم من بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم واجعل هذا العام عام عز وانتصار للمسلمين يا قوي يا متين يا من نصرت المسلمين في بدر وهم أذلة. اللهم انصرنا على أعدائك ونحن أذلة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل شهداءنا وداوي جرحانا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.